الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. نحن تكلمنا عن النفقة وهي للزوجة على الزوج، فإذا طالبت المرأة القاضي بالنفقة فقضى لها فإنه يجب على الزوج بقضاء القاضي أداء هذه النفقة، أو إذا اتفق من الأصل على أن النفقة مقدارها كذا وبالاتفاق صارت نفقتها ما اتفق عليه الزوجان. طيب، أو أن ينفق عليها كما هي العادة في البيوت أو عادة الأزواج، أن الرجل ينفق على امرأته دون تقدير، هو الذي يتولى النفقة. طيب، هذه النفقة واجبة، نفقة واجبة للمرأة على زوجها، ولكن أيضا فيها نوع صلة، فيها نوع من الصلة، شكل من أشكال الإحسان. طيب، لو أن الرجل امتنع عن النفقة على المرأة فرفعت الأمر إلى القاضي فقضى القاضي بالنفقة، فهل يسري حكم القاضي على ما لو كان الزوج لم ينفق على امرأته لمدة مثلا 6 أشهر أو سنة؟ فنقول له لها عليك نفقت سنة، القاضي قضى مثلا بأن نفقتها في الشهر $100، وهو لم يكن، وهو قد امتنع عن نفقتها من قبل سنة، فهل يلزمه القاضي بأن يدفع هذه النفقة المتأخرة أم لا؟ طبعا تكلمنا عنها في الدرس السابق، قلنا ليس لها إلا من وقت القضاء، إلا إذا كانت هذه النفقة قضى بها القاضي من قبل وهو امتنع رغم القضاء فتجب دينا في الذمة، في ذمة الزوج فيلزم بها، أو أن يكون مقدار النفقة بالاتفاق بين الزوجين. اقرأ. وإن مات الزوج بعدما قضي عليه بالنفقة ومات شهور سقطت النفقة، وكذا إذا ماتت الزوج لأن النفقة ماتت من؟ زوجة. الزوجة. لأن النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تدخل بالموت قبل القبض. وقال الشافعي رحمه الله تصير دينا قبل القضاء ولا تسقط بالموت لأنه عوض عنده فصار كسائر الديون، وجوابه قد بيناه. يعني الإمام الشافعي خالفنا في المسألتين، ما لو قضى القاضي بنفقة تجب على المرأة تجب في ماله بقضاء القاضي عن المدة التي سبقت، وإذا مات كذلك تعلق ذلك بتركته. وإن أسلفها نفقة السنة أي عجلها ثم مات لم يسترجع منها شيء. طب المهر، إذا لم يؤد الرجل المهر للمرأة حتى مات يسقط المهر؟ لا يسقط، لأن المهر ليس معناه الصلة، بل هو عوض عن عن البضع بخلاف النفقة. نعم. وإن أسلفها نفقة السنة أي عجلها ثم مات لم يسترجع منها شيء، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمه الله. قال محمد رحمه الله يحتسب لها نفقة يحتسب لها نفقة ما مضى وما بقي فهو للزوج وهو قول الشافعي رحمه الله وعلى هذا الخلاف الكسوة لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كارث. هذه المسألة نحن قلنا إن النفقة فيها معنى الإيش؟ الصلة يعني الإحسان، فهي كالهبة. الهبة تملك بالإيش؟ بالقبض. فهنا عجل لها نفقتها السنة مثلا، قال لها نفقتك في السنة كم؟ 1,100 دولار، خذي نفقة سنة، عجلها لها. كسوتك في السنة كذا، خذي كسوتك. طيب، إذن عجل لها هذه الصلة، ثم مات قبل أن يتم السنة، مات بعد 6 أشهر مثلا، فهل يسترجع منها ما أعطاه إياها يعني يصير بعد ذلك ميراثا، أم أنه لا يسترد منها شيء؟ أبو حنيفة وأبو يوسف قال إن عجل ملكته، وإن مات لا يسترد، أو ماتت هي كمان، أو ماتت إيش هي. لماذا؟ لأن كما قلنا هي صلات. الشافعي ومحمد قال يسترد ما بقي، لأنهما وجبت لها هذه الأشياء أو هذه النفقات إلا جزاء الإيش؟ تستحق النفقة. قلنا النفقة جزاء، جزاء الإيش؟ الاحتباس. وفات الاحتباس، مات هو فلم تحتبس لحقه، أو ماتت هي فأيضا لا احتباس عليه. فقال فيبقى هنا، فقال محمد في هذه الحالة عقد تسترد أو النفقة الزائدة، لأن هذا جزاء الاحتباس وفات الاحتباس. لكن نحن قلنا إنما هي صلة، وبالصلة ملكت هذه النفقة التي قبضتها. نعم، لأنها استعجلت عوضا عما تستحقه عليه بالاحتباس وقد بطل الاستحقاق بالموت فيبطل العوض بقدره كرزق القاضي وعطاء المقاتلة. يعني الإمام القاضي يقبض من بيت مال المسلمين مثلا، وعطاء المقاتلة يعني إيش؟ عطاء المحاربين في سبيل الله المجاهدين. طيب، هنا يعني الإمام محمد بنى كل المسألة على أنها عوض، لكن نحن قلنا هي ليست عوضا بل هي صلة. ولهما أنه صلة فقد اتصل به القبض ولا رجوع في الصلاة بعد الموت لانتهاء الحكم هكذا في الهبة، ولهذا لو هلكت من غير الاستهلاك لا يسترد شيء منها بالإجماع. عن محمد رحمه الله أنها إذا قبضت نفقة الشهر أو ما دونه لا يسترجع منها شيء لأنه يسير. يعني نفقت شهر أو أقل من الشهر لا يسترد منه شيء. لماذا؟ قال لأنه يسير، بخلاف ما لو كانت نفقت سنة مثلا. فصار في حكم الحالي، الحالي يعني كأنه حل الوقت الذي تستحق فيه النفقة الحال. وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه، وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه، يعني إيش؟ طب العبد لا يملك شيئا فكيف تكون دين عليه؟ قالوا لا، العبد إذا لزمته الديون تعلقت بإيش؟ برقبته. يعني إذا عجز عن السداد يباع. يعني إذا عجز عن نفقتها وحتى صارت دينا عليه ولم يستطع الأداء يباع فيه، ومن ثمنه تسدد الإيش؟ النفقة. هاتي أبو بشر. وإذا تزوج العبد حرة فنفقتها دين عليه يباع فيها، ومعنى حرمة تزوج بإذن المولى لأنه دين وجب في ذمته لوجود سببه، وقد ظهر وجوده في حق المولى فيتعلق برقبته، كذلك التجارة في العبد التاجر، وله أن يفتدي لأن حقها في النفقة لا في عين الرقبة، ولو مات العبد سقطت. وكذا إذا قتل في الصحيح لأنه صلة، وإن تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه منزلا فعليه النفقة لأنه تحقق الاحتباس. إذا تزوج الحر أمة فبوأها مولاها معه، يعني أقامها، فعليه النفقة لأنه تحقق الاحتباس. يعني مدام بوأها، يعني هي الأمة لا يلزم أن يبوئها مولاها بيت الإيش؟ الزوج، لأنها مشغولة بخدمة إيه؟ المولى، وحق المولى مقدم وأقوى. فلكن قال لها أقيمي معه، يعني بوأها، فيلزم الإيش؟ النفقة، لأنها احتبست لإيش؟ لحق من؟ الزوجة أم المولى؟ الزوج. فكوا عقدة لسانكم، اقرأ. وإن لم يبوئها، يعني لم يقيمها في بيت الزوج، وإن لم يبوئها فلا نفقة لها لعدم الاحتباس، التبوئة يعني الإقامة، كيف يبوئها بيت زوجها؟ والتوبئة أن يخلي يا ابن التبوئة تاء باء واو همز تاء. أنا لا أدري، هم سمعوا. اقرأ يا ظاهر، لا تناكف، اقرأ. والتبوئة أن يصلي بينها وبينه في منزله، يعني في منزل الزوج، ولا يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوئة سقطت النفقة. يعني لو استخدمها المولى بعدما أقامها في بيت زوجها تسقط إيش؟ نفقتها. لأنه فات الاحتباس. والتبوئة لازمة على ما مر في النكاح. نعم، يعني هل يلزم؟ لا تلزم. ولكن طب كيف يأخذ حقه منها؟ قلنا في كتاب النكاح يقول أينما ظفرت بها فالتطأها. ولو خدمته الجارية أحيانا من غير أن يستخدمها لا تسقط النفقة، لأنه لم يستخدمها ليكون استردادا، والمدبرة وأم الولد في هذا كالأمة. فصل. وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد. قلنا النفقة والكسوة والسكنة، ما السكنة هذه؟ قال أن يسكنها دارا مفردة لا يشاركها فيها أحد. يعني لو تزوجها ثم أخذها إلى بيت أمه وفتح لها غرفة وقال أدخلي، تقول لعنة الله عليك على أمك، لن أدخل، أنا لي دار مفردة، استطعت استطعت، ما استطعت أرجع إلى بيت أبي. يبقى أن يسكنها دارا لا يشاركها فيها أحد، لكن تشاركها فيها أمه، ويعطي أمه مفتاح الصندوق الذي يوضع فيه الخبز. لا، ليس من حق. ولذلك النساء إذا فعلنا ذلك ستدخل جهنم وبئس المصير، حتى لو كانت تصلي تقوم الليل وتصوم النهار، ما دام تحكمت في امرأة ابنها بهذه الطريقة، الأكل بحساب، والشرب بحساب، والنفقة بحساب، مرضت اذهبي إلى بيت أبيك يذهبون بك إلى الطبيب، الولد بعث المال من الخارج أخذته ووضعته في جيبها ولا تعطي الزوجة منه، حرام. تستخدمها تخدمها وتخدم بناتها وتخدم أولادها وتخدم جيرانها ولا شيء لها، أنت لم تشتري جارية بل أنت زوجت ابنك. ولذلك أغلب مشاكل الزواج في هذه البلاد التي نسأل عنها مرجعها أم الولد، لأن في الغالب أني يتزوج ويقعد في بيت أبي، الدار فيها 6 غرف، هذا الولد له غرفة، الولد الثاني غرفة، الولد الثالث غرفة، والرابع له غرفة، والخامس له غرفة، ورئيسة البيت هي الإيه؟ الأم. وكل واحدة منهن يعني تحاول أن تكسر من خدمتها لإيه؟ لكي تفضلها على غيرها. لا طبعا، هذا حرام، هذا حرام. وهو إذا أراد أن ينصف زوجته تقول له تنصف زوجتك علي يا عاق، أنت عاق ستدخل جهنم، يقول لها ستأخذين بيدي إلى جهنم. فاحذروا، أنتم هتبقوا مشايخ، أنا ما بكلمكمش أنكم هتبقوا أزواج، هتبقوا مشايخ وستسألون، لابد أن توضحوا للناس في الدروس ما حقوق الزوجة على زوجها، وأنه لا منافاة بين حق الأم وحق الزوجة، يعطي كل ذي حق حقه. اقرأ. وعلى الزوج أن يسكنها في دار مفردة ليس فيها أحد من أهله إلا أن تختار ذلك، لأن السكن من كفايتها فيجب لها. يعني إلا أن تختار، قالت له أعيش مع أمك وأبيك وإخوتك، حق ماشي، تنازلت عن حقها، لكن إذا أرادت بعد ذلك أن تعيش في دار مفردة لها ذلك، وعندما تطلب لا يقول لها أنت اللي اخترت، لا يا حبيب، هذا حق شرعي مقرر، إن تنازلت عنه لفترة يجوز لها أن إيه؟ أن تطالب به بعده. ماشي، اقرأ. وقد أوجبه الله تعالى مقرونا بالنفقة، وإذا وجد حقا لها ليس له أن يشرك غيرها فيه، لأنها تتضرر به، فإنها لا تثمن على متاعها، ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع. أقعد. ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع إلا أن تختار، لأنها رضيت بانتقاض حقها. وإن كان له ولد من غيرها، افرض هو متزوج، هو متزوج، إن كان له ولد من غيرها، كان عنده ولد أيضا، ليس له أن يسكنه معها. وإن كان له ولد من غيرها فليس له أن يسكنه معها لما بينا، ولو أسكنها في بيت من الدار مفردا وله غلق كفاها لأن المقصود قد حصل وله أن يمنع والديها وولدها من غيره وأهلها من الدخول عليها لأن المنزل ملكه فله حق المنع من دخول ملكه ولا يمنعهم من النظر إليها وكلامها في أي وقت اختاروا. هنا إذا كان بيت في الدار وله غلق يعني يغلق عليها، ولكن أيضا يكون لها مرافق البيت، لها الكنيف الحمام الطهارة مكان الطهارة وحدها، البيت يكفي لأن تعيش فيه، يعني إن كانت ستجهز طعاما أو غيره أو كذا، أما هي مجرد غرفة في شقة والمنافع كلها متفقة، تخرج تجد أخا زوجها، تجد امرأة زوجها، تجد أم زوجها، كل ذلك ينقص من حقها. لابد، ولذلك قالوا لابد من أن يكون لها بيت بمرافقه التي ينتفع بها. وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من خطيئة. هل له أن يمنع أهلها منها؟ قالوا لا طبعا. لا يمنعها من الكلام معهم، ولكن له أن يمنعهم من الدخول عليها. لماذا؟ لأن الدار داره، والإنسان يدخل من يشاء ولا يدخل من يشاء في ملكه. نعم. وكلامها في أي وقت اختاروا لما فيه من قطيعة الرحم وليس لهم في ذلك ضرر. وقيل لا يمنع من الدخول والكلام، وإنما يمنعهم من القرار لأن الفتنة في اللباس وتطويل الكلام، يعني من اللبس، من الآه في اللباس، يعني من الآه في الإقامة معه. يعني قيل أنه لا يمنعهم من الدخول، ولكن الممنوع منه فقط أنها تأتي وتبيت وتستقر عندها أمها أو أبوها. لأن الفتنة في اللباس وتطويل الكلام. وقيل لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين. نعم. طب إذا كان له أن يمنعها، أن يمنع والديها من الدخول، هل له أن يمنعها من الخروج إليهم؟ طيب قالوا إيه؟ لا يمنعها من الإيش؟ من الخروج، لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين. طيب ولا يمنعهما من الدخول في كل جمعة مرة، ماشي. ولا يمنعهما من الدخول عليها في كل جمعة وفي غيرهما من المحارم التقدير بسنة، يعني عمتها، عمها، خالها، خالتها، يكون لهم الدخول في كل سنة مرة. وهو الصحيح. وإذا غاب الرجل وله مال في يد رجل يعترف به، يعترف، هذه مسألة ثانية. إذن طب واحد يقول كيف ذلك؟ طبعا أنت تستغرب، يمنع أبويها من الدخول لا يمنعها من الخروج، وقيل يدخلان عليها في كل أسبوع مرة، يعني ليس له أن يمنعهم من أن يكرروا في الأسبوع أكثر من من مرة. غيرهم من المحارم، يعني التي لا يجوز الواحد منهم إذا كان ذكرا أن يتزوجها. طيب يعني من هؤلاء؟ ابن عمها وابن خالتها، عم، خال، جد، كذلك من النساء عمة، خالة، جدة، هكذا، أخت. فهؤلاء في كل سنة مرة، يعني له أن يقول أن يمنعهم لا تدخلوا عندي إلا كل سنة مرة، الوالدين والديها كل أسبوع لكم مرة، أكثر من ذلك لا. طب هل هذا المعنى يعني لأن الإسلام يريد أن الرجل يستأسر بالزوجة ويجفو معها؟ لأنه من الجفاء أن يحدد أياما لوالديها أو لمحارمها، غير المحارم ليس لهم حق بالمرة عنده. طيب، ليس المعنى أنه يورث الجفاء، ولكن عند الاختلاف المرأة شكته إلى القاضي، منع والدي، منع خالتي، منع عمتي، وهكذا منع عمي، فليحدد لي أياما، يبقى يحدد القاضي على هذا التحديد. إنما الحياة العادية أم المرأة قد تدخل عليها في كل يومين، كل حسب الحاجة، لا يحدد لها برنامج تأتي السبت وتأتي كذا ولا. بل هناك من النساء من إذا زوجت ابنتها لا تدخل على ابنتها ولو كل سنة مرة، أنت تعالي ما تأشيتي لكن أنا لا عادتي لا أذهب. فالأمور عادية، فلا يظهر هذا التحديد وهذا التقدير إلا عند الإيش؟ عند الإيه؟ الاختلاف. وإذا غضب الرجل ولد المال في يد رجل يعترف به وبالزوجية فرض القاضي في ذلك المال نفقة زوج الغائب وولده الصغير صغاري وولديه، وكذا إذا علم القاضي ذلك ولم يعترف به. طيب، هنا المسألة في هذه الحالة، هذه المسألة التي ستقرأها يتعلق بها نقطة من النقاط في اختلف فيها زفر مع بقية أئمتنا، اختلف فيها زفر مع بقية الإيش؟ غاب الزوج، إذا غاب الزوج عن المرأة إما أن يكون قد ترك لها مالا بمقدار النفقة، إذن ستنفق على نفسها منها. طب غاب عنها ولم يترك لها مالا للنفقة، إذن هذه يقدر فيها القاضي يقدر النفقة. طيب مش مشكلة، هذا لو أن الرجل غاب ولم يكن قد ترك مالا للمرأة ولكن له مال في يد آخر، يعني هي قال عندما غاب هي تعلم أن له مال عند فلان من الناس وديعة، أو له دين عند رجل، فهل القاضي يقضي بالنفقة في هذا المال الذي في يد المودع أو في يد المدين؟ المسألة، غاب الزوج وله مال في يد إيش؟ مودع أو دين عند رجل، هل للقاضي أن يقضي بالنفقة من هذا المال الذي في يد الرجل وديعة أو قرضا إذا طلبت المرأة؟ قالوا إذا كان القاضي يعلم بالزوجية ويعلم بأن هذا الرجل له وديعة أو دين عند هذا الرجل يقضي، أمر واضح، يقول له يا فلان بمقتضى علمي بأن فلان أودعك هذا المال أنا قضيت بأن أن المرأة تقبض كذا منه للنفقة، أو بمقتضى علمي بأن فلان دائن لك بمبلغ كذا فأقضي بمقتضى هذا العلم بالنفقة في هذا المال. طيب، يبقى علم بالإيه؟ بالمال، وعلم بالزوجية، وهو يعلم بأن هذه المرأة زوجة للإيش؟ طيب، كل ذلك حسن. هنا القاضي لا يعلم والرجل في يده المال فعلا، ولكنه أنكر، قال لها ليس له مال في يدي ولست زوجة له، لا أعلم ذلك. أنكر الإيش؟ الأمرين معا، أو أنكر أحدهما. قال نعم أنا أعرف أنك زوجة ولكن ليس له مال عندي، أو قال نعم هو له مال عندي ولكنك لست بزوجة. يبقى المسألة الأولى اعترف الرجل الموضع أو علم القاضي بذلك يقضي. المرأة جاءت إلى الرجل وقالت له يا فلان أنا امرأة فلان، قال أعلم، قالت وفلان هذا له عندك من المال كذا وديعة، قال أعلم، قالت إذن أنا أريد نفقتي، أعطني من هذا، يعطيها. لكن المسألة الثانية أنكر، فهل إذا أنكر الرجل أن للغائب مال عنده، هل للمرأة أن تقيم البينة على هذا المال أم لا؟ فقل له، وقال ليس له مال، قالت له عندي البينة، فلان وفلان شهود، هل يؤخذ بهذه البينة أم لا؟ أو قال لها له المال ولست زوجة، فهل تقيم بينة على أنها زوجة؟ أئمتنا قالوا لا. لماذا؟ لأن هذه دعوة، والدعوة لابد أن يتحقق فيها خصومة صاحب الحق. طيب الزوجة سترفع أو ستقيم البينة على أن للزوج مالا في يد هذا الرجل، من الخصم هنا في المال؟ المرأة أم الرجل المفروض الزوج الغائب؟ الزوج الغائب. فهي هنا ليست خصما، تقول أقيم بينة، يقولها أنت لست خصمي، خصمك الغائب لما يأتي. طيب هو قال له ما له عندي المال فعلا ولكنك لست بزوجته، قالت أقيم البينة على أني زوجة، هل تسمع بينتها؟ قالوا لا، لأن هو ليس خصما لها في الزوجية. المرأة تقيم بينة على الزوجية على رجل أنه زوجها، لكن هل هو زوجها؟ لا. وهذا هو القياس، لا تسمع بينتها سواء على الزواج أو على المال إن كان الذي في يده المال قد أنكر ذلك. طيب الإمام زفر رحمه الله قال تسمع، رغم أن زفر أقيس أصحاب أبي حنيفة، لكن هنا قال تسمع دعواها هنا وتسمع بينتها هنا وتكون ملزمة هنا، وهذا الذي رجحه علماء المذهب بعد، قالوا تسمع دعواها وتقيم البينة إذا أنكر الرجل المال في يده أو أنكر الإيش الزوجية. فهمت؟ طيب يبقى عندي هنا على رأي الإمام زفر تسمع البينة، وسواء على أي من الأمرين، على الزوجية أو على المال أو عليهما معا. طيب هذا إذا كان هناك إنكار، وأيضا هذا ما رجحه علماء المذهب. طيب كذلك الأمر القاضي يقضي بعلمه، إذا كان يعلم الأمرين لا يحتاج إلى شهود، يقول له تعالى اعطي هذه المرأة كل شهر $100. كيف أيها القاضي؟ بأي سبب؟ يقول له أنا أعلم أن فلانا له عندك $10,000 وأقضي بمقتضى علمي بذلك، وأعلم أنها زوجته، يبقى دي من المواطن التي يقضي فيها القاضي بإيش؟ بعلمه. وعلم القاضي هنا يقوم مقام الإيش؟ البين، الشهود. ماشي، اقرأ. فهمتوها؟ اقرأ بقى. وإذا غدا رجل والجمال في يد رجل رجل يعترف به وبالزوجية، فرض القاضي في ذلك المال نفقة الزوج الغائب وولده الصغار. اقرأ بعده، اقرأ بعده. وإذا غدا رجل وله مال في يد رجل يعترف به وبالزوجية، فرض القاضي في ذلك المال نفقة الزوجة الغائب وولده الصغار. يعني نفقة الزوجية ونفقة الولاد، سواء من أسفل أو أعلى، يعني نفقة الوالدين ونفقة الولد. وهذا هو الموطن الذي يقضي فيه القاضي بإيه؟ اقرأ. يعني علم القاضي ملزم للرجل إذا أنكر، يقوم مقام البينة. لأنه لما أقر بالزوجية والرضيعة فقد أقر أن حق الأرض لها، لأن لها أن تأخذ من مال الزوج حقها من غير رضاه. وإقرار صاحب اليد مقبول في حق نفسه لا سيما هنا. نعم، خلاص أقر. فإنه لو أنكر أحد الأموالين أحد الأموالين لا تقبل بينة المرأة فيه، لأن المودع ليس بخصم في إثبات الزوجية علي. يعني هل هو خصم في موضوع الزوجية؟ حتى يجبر بسماع بينتها على أنها زوجة لفلان الغائب؟ طيب، ولا المرأة خصم في إثبات حق الغائب، حقوق الغائب. هل هي خصم في إثبات حقوق الغائب؟ لا، إنما هو يخاصم عن نفسه وهو غائب فلا تسمع. فإذا ثبت في حقه تعدى إلى الغائب، يعني إذا أقر بأن للغائب مال في يده يتعدى إلى غيره، يعني يلزم الغائب بأن يقضى بالنفقة في هذا المال. وكذا إذا كان المال في يده مضاربة، وكذا الجواب في الدين، يعني إذا كان المال وديعة أو مضاربة أو دين. وهذا كله إذا كان المال من جنس حقها دراهم أو دنانير أو طعاما أو كسوة من جنس حقها. يعني هذا إذا كانت من لإيه؟ من جنس النفقة، دراهم أو دنانير فيما يعطى من مال، أو كسوة، والكسوة من جنس ما وجب لها، أو طعام، له طعام عنده، مخزن طعام. أما إذا كان من خلال جنسه لا تكفر النفقة فيه، لأنه يحتاج إلى البيع، ولا يباع مال الغائب بالاتفاق. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر، يعني لو كان حاضر لا يباع ماله عند أبي حنيفة إلا برضاه، فكيف إذا كان غائبا؟ أما عند أبي حنيفة رحمه الله فلأنه لا يباع على الحاضر وكذا على الغائب. وأما عند أهما فلأنه إن كان يقضى على الحاضر لأنه يعرف امتناعه، لا يقضي على الغائب لأنه لا يعرف امتناعه. نعم، لأن الغائب قد لا يمتنع. قضينا على الحاضر على رأي الصاحبين ببيع ماله لأنه امتنع وامتناعه ليس بحق، فالقاضي يبيع عنه، أما الغائب لا يعرف أنه قد امتنع. طيب، ويأخذ يعني هنا تكملة المسألة على رأي الأئمة الثلاثة. إذا قضى القاضي بمقتضى علمه أو قضى القاضي بناء على أن الرجل الذي في يده المال اعترف بالأمرين، يأخذ القاضي كفيلا من المرأة، ما فائدة الكفيل؟ فإذا رجع الغائب علم أن بينهما ليس سيبه يتكلم اتركه يتكلم ليس بالزوجية وفي بعد ذلك يعني ينبغي لها أن تقضي. طيب ماشي، يعني إذا رجع الغائب وأثبت أنه كان قد ترك لها النفقة، يبقى هي أخذت النفقة مرة ثانية. طيب، فيبقى في هذه الحالة يأخذ منها كفيلا، يقولها إذا عاد وكان قد ترك النفقة لك وأثبت ذلك فعليك أن تؤدي ما أخذتي، وهاتي كفيلا يضمنك، لأن الكفالة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل، يعني إن لم تدفعي أنت يدفع فلان. هذا الأمر يأخذ منها كفيلا بها نظرا للغائب، لأنه ربما استوفت النفقة أو طلقها أو أثبت أنها كان قبل أن يمشي كان قد طلقها أو طلقها الزوج وانقضت عدتها. طب لماذا قال وانقضت عدتها؟ في العدة لأن المرأة لها النفقة في حال الإيش؟ وانقضت عدتها قرر بين هذا وبين الميراث إذا قسم بين ورثة حلول من بينته، ولم يقولوا لا نعلم له وارثا آخر حيث لا يدخل منهم الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن هناك المدخول له مجهول. يعني لماذا إذا مات الشخص وجاء الورثة الحاضرون وأثبتوا أنهم الورثة يقسم القاضي بينهم الإيش؟ التركة. طب هل يلزم أخذ كفيل فربما يكون هناك وارث آخر غائب إذا عاد وطالب بحقه يدفع إليه؟ قالوا لا يأخذ منه كفيل. طب ما الفرق بين هذه وتلك؟ هنا الغائب مجهول، لو كان هناك غائب حد أحد يعلمه، والكفالة عن المجهول أو للمجهول لا تجوز، لابد الكفالة تكون لمعلوم لمعلوم. فقال هناك لأن هناك المكفول له مجهول وها هنا معلوم وهو الزوج، يعني هنا الزوج غائب معلوم، فنأخذ منها الكفيل إذا غاب الزوج وأثبت أنه كان قد طلق انتهت عدته أو أنه كان قد ترك لها نفقتها، يبقى هذا الكفيل يلزم برد ذلك إلى إلى من؟ الكفيل يرد إلى الزوج. إنما هنا مسألة واحد مات وجاء الورثة خمسة قالوا نحن ورثة فلان وأثبتوا ذلك. طيب قال هنا في هذه الحالة يقسم بين الحاضرين التركة. طب واحد يقول نفترض أنه كان هناك وارث آخر غائب ولم يذكره الورثة فنأخذ كفيلا له حتى إذا عاد وأثبت أنه وارث يعطى هذا ويرد إلى ويعطى حقه في الميراث؟ قالوا لا، لأنه من الغائب هنا؟ هل يعرفه أحد؟ إذن هو مجهول والكفالة للمجهول لا تجوز، إنما هنا الزوج معلوم. طب هنا افرض المسألة الوجه الآخر له، أتى أربعة وأثبتوا أنهم هم الورثة ذكروا أنفسهم فقط، ثم بعدما قسم القاضي التركة بينهم حضر واحد وأثبت أنه وارث، ما الذي يحدث هنا؟ يسترد له نصيبه من هؤلاء الورثة، مش أنه خلاص ضاع عليه، لا، يلزمون. المسألة فقط في هل يؤخذ كفيل أم لا. ماشي الكلام؟ هذا الأمر. فيبقى هنا، ولذلك في أيامنا هذه نحن في بلادنا إذا مات الرجل هناك شيء لابد أن يرفع به دعوى أمام المحكمة اسمه إعلام وراثة أو إعلام ورثة. تأتي تكتب مات فلان بتاريخ كذا وكذا وكذا ويرفع بها شهادة الوفاة، وورثته يوم مات هو فلان وفلان وفلان وفلان، ونرفع الأمر بذلك إليهم، ويأتون بشهود يشهدون على أن هؤلاء الورثة دون غيرهم، والقاضي يحكم بذلك بالإيه؟ بالتقسيم التركة على المذكورين. نفترض أن بقى هم أغفلوا واحدا، في هذه الحالة تكون جريمة كبرى يحاكم فيها الورثة ويحاكم فيها الشهود، لأن شهادة الشهود على أن هؤلاء هم فقط الورثة، فإذا اتضح أن فيهم غير وارث وانتحل صفة وارث يحاكم الشهود ويحاكم هو ويحاكم بقية الورثة. قدموا ذلك وأغفلوا أخا أو غيره أو أحد الورثة الآخرين لم يسجل اسمه، كذلك الأمر في هذه الحالة إيه؟ قالوا يحاكم. إيش الكلام؟ ذلك لضمان وصول الحقوق إلى أهلها. فهم؟ اقرأ. ولم يقولوا لا نعلم له وريثا آخر، حيث لا يأخذ منهم الكفيل عند أبي حنيفة رحمه الله، لأن هناك المفقود. شوف هنا ولم يقولوا نعلم له وارثا آخر، إنما إذا قالوا نعلم له وارثا آخر يبقى في هذه الحالة القاضي يجنب نصيب هذا الوارث، أو إذا قبضوه يأخذ منهم الكفيل على أنه إذا عاد تدفعون إليه لأن هناك مكفولاً لهم مكفول فهذا معلوم وهو الزوج، ويحلف هذه ما أعطاها النفقتاه نظراً للغائب، يعني يحلفها بالله أنها ما أخذت النفقة من الغائب مع أخذ الإيش، يبقى يكلفها أمرين. الأمر الأول هي إحضار قضى لها بالنفقة، لكن لابد أن يأخذ منها الكفيل. قل يا أخي، قول رضي الله عنكم وأرضاكم، لابد أن يأخذ وفوق ذلك تحلف بالله أنه ما ترك لي نفقة. يبقى كم أمر واجب عليها؟ هما أولا أنه يحلف، من الذي يحلف؟ المرأة. يبقى اسمها أنها تحلف، أدي واحد، أن الزوج لم يترك لها نفقة، اثنين، ثم يأخذ كفيلا، كفيلا، طيب الثالث، هل هناك ثالث؟ أقعد. ولا يقضى بنفقة في مال غائبين إلا لهؤلاء. يعني لو جاء بعد ذلك واحد ادعى أنه قريب له من بعيد واجب عليه النفقة لا يقضي له. وغلب الفرق هو أن نفقة هؤلاء واجبة قبل قضاء القاضي، ولهذا كان لهم يعني الوالد والولد والزوجة، هل تتوقف نفقة هؤلاء على قضاء القاضي؟ إنما غيرهم من الأقارب تتوقف على قضاء الإيه، يعني لو له أخت أو أخ لا يستطيع الكسب ومزامن مثلا مريض، أو عم أو عمة، كل هؤلاء لا يجب عليه نفقتهم إلا بإيه؟ بقضاء القاضي، فلا يقضي القاضي بالنفقة لغائب خلاف هؤلاء المذكورين الوالدين والولد والزوجة. ولهذا كان لهم يأخذوا قبل القاضي قضائي، فكان قضاء القاضي عناية له. نعم. عناية. إعانة لهم. أما غيرهم من المحارم فنفقهم إنما تجب بالقضاء لأنهم مجتهد فيه. مجتهد فيه. محل مجتهد فيه. يلا واحد منكم كده مجتهد فيها. أولا فيه خلاف الشافعي. الشافعي قال لا نفقة إلا للوالدين والولد والزوج. أما غيرهم من المحارم فلا نفقة لهم. طب فنحن قلنا هنا لماذا قال فإنما نفقتهم تجب بقضاء القاضي لأنه مجتهد فيه. نفهم إيه من كلمة لماذا أتى بكلمة لأنه مجتهد فيه؟ تعرضنا لمثل هذه المسألة قبل. أقعد. قلنا مجتهد فيه. نحن عندنا يجب بقضاء القاضي إذا قضى ولا يجب قبله. عند الشافعي قال لا يجب لغير الوالدين والولد لا بعد قضاء القاضي ولا قبل قضاء القاضي. طب فيبقى نحن اشترطنا قضاء القاضي لماذا؟ المسائل المختلف فيها لما أخذنا في كتاب النكاح تجوز شهادة الأعمى في عقد النكاح. أبو حنيفة من الأصل لا يجوز شهادة العميان لكن في عقد النكاح يجيز. لماذا؟ قال برضو نفس الكلم لأنه مجتهد فيه. ما أثر قضاء القاضي في المسائل المختلف فيها؟ يعني هو يسقط مسألة ولا خلاف فيه. يعني يصير حكما ثابتا ولا ينبع الخلاف. يعني حكم القاضي في المجتهد فيه يرفع الخلاف. قضاء القاضي في المحل المجتهد فيه يرفع الخلاف. يعني أنت حنفي وذهبت إلى القاضي فقضى عليك بمذهب الشافعي، هل لك ألا تطبق هذا الحكم على نفسك وتقول أنا مذهب الإمام الأعظم أبو حنيفة؟ لا، أبو حنيفة يقول لك يلزمك لأن المسألة خلافية وقضاء القاضي في المسائل الخلافية يرفع الإيش. فلكون هذه المسألة مجتهد فيها يعني خلافية فلا بد من حكم القاضي ليجب علي على الرجل نفقة الأقارب من غير الوالدين والولد. لماذا؟ لنرفع الخلاف بقضاء الإيش القاضي. اقرأ. فهمتم؟ ولم يعلم القاضي بذلك ولم يكن مقرا به فأقامت البينة على الزوجية. فأقامت البينة على الزوج. يعني المرأة يعني لا القاضي يعلم ولا الرجل يعترف. يبقى هنا لابد من إيش؟ قال فأقامت البينة يعني فأقامت المرأة البينة على الزوجية. أقامت بينة أمام القاضي أنه زوجها. أو لم يخلف مالا. ما أو لم يخلف مالا. ليفرض القاضي نفقتها على الغائب. هذه المسألة التي قدمت بها وقلت لكم لا يسمع إلا عند اقرأ. فيقولها بالاستدانة لا يقضي القاضي بذلك. الكلام يوصل ببعضه لكي يصل المعنى إلى ذهنك كاملا. يعني المسألة دعوى المرأة رفعت المرأة قامت المرأة البينة أمام القاضي على إثبات الزوجية أو على إثبات المال ليقضي القاضي بالنفقة، لكن تقرأ لم يكن مقرا أقامت البينة على الزوجية أو لم يخلف أو لم يخلف مالا، فأقامت البينة ليفرض القاضي. والله لو قرأت هذه القراءة 100 سنة لن تفهم. أنتم لا أنت تقرأ للعلم وليس لتعلم حروف الهجاء، تعلموا القراءة الصحيحة، لأنك إن لم تقرأ صحيحا لن تفهم صحيحا. اقرأ إعادة، اقرأ من أول المسألة ولو لم يعلم القاضي. يعني أو أقامت البينة على أنه لم يترك إيه؟ فأقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها على الغائب ويأمرها بالاستدانة على لا يقضي القاضي بذلك. يعني هي لما بتقيم البينة كل ذلك لماذا؟ حتى يفرض القاضي لها النفقة فيما تركه عند هذا الرجل، أو لم يكن عنده يبقى يأمرها بالإيه؟ بالاستدانة، يعني تذهب إلى سالم وتأخذ منه على حساب زوجها الغائب، وتذهب إلى أنور لتأخذ منه على حساب زوجها الإيه؟ الغائب. لأن في ذلك قضاء على الغائب، وقال زفر رحمه الله يقضي فيه. لأن في ذلك قضاء، صحح. لأن في ذلك قضاء على الغائب، وقال زفر رحمه الله آدئ أهو. يبقى المسألة التي قدمنا بها لا يعلم القاضي ولا تسمع البينة إذا أنكر الرجل، يبقى في هذه الحالة إيه؟ لا يقضي القاضي بشيء من ذلك، لكن عند زفر هذا المنقذ. ماذا قال؟ وقال زفر رحمه الله يقضي فيه لأن فيه نظرا لها ولا ضرر فيه على الغائب، لأنه عندما يحضر الغائب لو كان قد طلقها أو كان قد ترك لها النفقة فإن الكفيل يدفع له الإيه؟ فإنه لو حضر وصدقها فقد أخذت حقها، وإن جهل يحلف فإن نجل فقد صدق، يعني فقد صدق الإيش؟ المرأة. وإن أقامت بينة فقد ثبت حقها، وإن عجزت يضمن الكفيل، يضمن الكفيل أو المرأة. يعني إذا حضر وأثبت أنه ترك لها النفقة أو أنه كان قد طلقها وانتهت عدتها فإنه بسيط، القاضي يقضي عليها بإيه؟ بالضمان عليها أو على إيه؟ أو على كفيلها. وعمل القضاة اليوم على هذا، يعني أدي أهو أخذوا برأي من؟ أنه يقضى أنه يقضى بالنفقة على الغائب لحاجة الناس وهو مجتهد فيه. وفي هذه المسألة أقاويب مرجوع عنها فلم نذكرها. ماشي الكلام؟ فيبقى المسألة مجتهد فيها، فلما يقضي القاضي فيها يرفع الإيش؟ يرفع الخلاف. ماشي الكلام؟ صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.